بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسه الله تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يفلي أحد رأس غيره؟ سمعتم عنوان الدرس؟ إيش عنوان الدرس؟ باب هل يفلي أحد رأس غيره؟ والفلي هو تتبع القمل، الفلي هو تتبع القمل الذي يكون في الرأس وهكذا في غيره من الجسد. ذكر البخاري رحمه الله بسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدخل على أم حرام ابنة ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام، ثم استيقظ يضحك عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث متفق عليه. قول أنس: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على أم حرام بنت ملحان. قد جاء في بعض الروايات عند البخاري وغيره يدخل على خالتي أم حرام، فهذه أم حرام ابنة ملحان هي أخت أم سليم، هي أخت أم سليم. وهنا سؤال، وهو: كيف يدخل عليها النبي ويبقى عندها ويأكل ويشرب وينام إلى آخره؟ أهي من محارمه أم ليست من محارمه؟ الجواب: قال الإمام النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أنها كانت محرما له. الإمام النووي عندما شرح هذا الحديث فذكر أن أم حرام من محارم المصطفى، قال: اتفق العلماء على أنها كانت محرما له، واختلفوا في كيفية ذلك، أي بأي صورة كانت من محارمه. فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة. وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار، كانت أمه من بني النجار. على كل، هذه فائدة مختصرة أو جواب مختصر عن هذه المسألة. فالأصل أن هذه من محارمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم من يحرم ما حرم الله، أعظم من يحرم ما حرم الله. والشخص لا يبقى مع امرأة تفلي رأسه إلا أن تكون من محارمه، كزوجة أو أمة أو أخت، المهم من محارمه. أما أن تكون غير محارمه هذا لا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. بعضهم قال: النبي معصوم، لو دخل على هذه المرأة فما هنالك ما يخشى منه. والجواب: هذا ليس بصحيح. النبي معصوم صح، لكن النبي أعظم الناس بعدا عما حرم الله، ولا يتذرع بالعصمة إلى شيء حرمه الله، لا يتذرع بهذا كما سمعت. ولا دليل على هذا التعليل، فما قاله النووي وابن عبد البر وغيرهما من أنها من محارمه هذا هو الصحيح، سواء حصل الإجماع أم لم يحصل الإجماع، هذا هو الصحيح والله أعلم. قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على أم حرام ابنة ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت أنصاري خزرجي، وهو أحد السبعين الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الثانية، وهو أحد النقباء الاثنى عشر، وهو من شهد بدرا والمشاهد كلها، فهو من كبار الصحابة الأنصار رضي الله تعالى عنهم. قال: فأطعمت وجعلت تفلي رأسه. قوله هنا تفلي رأسه، في بعض الروايات تغسل رأسه، في بعض الروايات تغسل رأسه. وعلى التسريب بظاهر اللفظ أنها تفلي، لأن الفلي تتبع القمل في الرأس وفي غيره من مواضع البدن، فعلى التسليم بهذا لا يفهم من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه قمل، لأن القمل هذا يكون في الشخص بسبب قلة النظافة، بسبب قلة النظافة، هذا في الغالب، هذا في الغالب. والرسول عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس طهارة، كان أكمل الناس طهارة، فكان يحرص على الطهارة ما لا يحرص عليها غيره عليه الصلاة والسلام. فكونها تفلي لا مانع أنها يعني من باب النظر هل يوجد شيء، لكن كما سمعت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بهذه المنزلة. من جهة فقهية مسألة أخذ القمل، مسألة أخذ القمل من الرأس من جهة فقهية على أن قتل القمل مباح لا خلاف في ذلك، إلا إذا كان الشخص محرما، إذا كان الشخص محرما اختلف العلماء هل للشخص أن يقتل القمل الذي في ثيابه أو بدنه في رأسه أو لحيته وهو محرم، أم ليس له أن يقتلها باعتبار أن قتلها من الترفه. في البخاري ومسلم أن كعب بن عجرة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، جاء إلى النبي في الحديبية ورأسه يتناثر قملا، ورأسه يتناثر قملا، وهذا بسبب أنه محرم، بسبب أنه محرم، ويعني ما أخذ القمل وقتلها. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه من شعر رأسه أمره أن يحلق رأسه وأن يفدي بإطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو يذبح شاة، كما تقدم لنا هذا قريبا في درس العصر. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا لما رأى حال كعب بن عجرة بسبب القمل أذن له ورخص له أنه يحلق رأسه، ليدل هذا على أهمية النظافة وأهمية التخلص من هذه الحشرات المؤذية، من هذه الحشرات المؤذية. فهذا الذي حصل. أما بالنسبة لكلام العلماء في هذه المسألة، فمن العلماء من قال المحرم يقتل القمل الذي في بدنه في رأسه في ثيابه، يقتلها وليس عليه شيء، هذا قول لبعض أهل العلم. جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم في الجملة يقولون لا يقتلها لأن هذا من الترفه. بعض العلماء فصل بتفصيل آخر ألا وهو إن كانت القمل في الثوب أو في البدن قتلها، وإن كانت في الرأس لا يقتلها. والصحيح أن له أن يقتلها وهو محرم وليس عليه شيء في ذلك. وقد جاء عن بعض السلف أنه كان يقول المحرم إذا قتل قملة أو قملا تصدق بكف من طعام، تصدق بكف من طعام. هنا أثر أخرجه الإمام البيهقي رحمه الله في سننه وهو صحيح عن ابن عمر أن رجلا أتاه فقال إني قتلت قملة وأنا محرم، إني قتلت قملة وأنا محرم، فقال ابن عمر هي أهون مقتول رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا عند الشافعي في مسنده والبيهقي أيضا في السنن وهو أثر صحيح، عن ابن عباس أنه قال لمن ألقى قملة يعني محرم وجد قملة فألقاها رمى بها ثم طلبها يعني من أجل أنه يخاف أن يكون قد وقع في محذور، قال ابن عباس تلك ضالة لا تبتغى، تلك ضالة لا تبتغى. وهذا الأثر كما سمعتم أثر صحيح. كذلك أيضا عنه عن ابن عباس في رجل سأله عن قتل قملة فقال بعدت ما للقملة، فكان لا يرى في ذلك شيئا والله أعلم. وعلى كل الاهتمام بالنظافة مطلوب، الاهتمام بالنظافة مطلوب، فكون الطلاب حفظهم الله يهتمون بنظافة ثيابهم وأبدانهم وفرشهم، وكذلك أيضا أماكنهم، أربع أشياء. هذا من الأمور المهمة، وعلى مسؤول الغرف أن يهتموا بذلك جزاهم الله خيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله بسند عن الحسن، عن الحسن البصري عن قيس بن عاصم السعدي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم فقال هذا سيد أهل الوبر، فقلت يا رسول الله ما المال الذي ليس علي فيه تبعة من طالب، يعني المال الذي ما أسأل عنه ولا أحاسب عليه عند الله. قال ولا تبع من طالب ولا من ضيف ولا من ضيف. فقال عليه الصلاة والسلام نعم المال 40 والأكثر 60. المراد يعني إذا كان الشخص معه 40 شاه وما أشبه ذلك، هذا مال يستر الشخص حاله، هذا مال الشخص يستر حاله. قال والأكثر 60، وويل لأصحاب المئين، من عنده مئين من الأبقار أو الأغنام والإبل. قال ويل لأصحاب المئين إلا من أعطى الكريمة، الكريمة النفيسة من المال، إلا من أعطى الكريمة ومنح الغزيرة، الغزيرة في اللبن. قال ونحر السمينة، أي وتصدق بها، ونحر السمينة فأكل وأطعم القانع والمعتر، القانع الذي لا يسأل الناس ومحتاج وفقير، والمعتر الذي يسأل الناس. قال قلت يا رسول الله ما أكرم هذه الأخلاق؟ قال لا يحل بواد أنا فيه من كثرتي. يا رسول الله ما أكرم هذه الأخلاق؟ لا يحل بواد أنا فيه من كثرتي نعمي. نعم. فقال كيف تصنع كيف تصنع بالعطية؟ يعني هذا قيس بن عاصم بيّن للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كثير المواشي والأنعام، حتى كأن الوادي هذا يعني له بسبب كثرة ما معه من المواشي إلى آخره. فقال الرسول كيف تصنع بالعطية؟ قلت أعطي البكر، يعني البكر من الإبل إلى آخره، وأعطي الناب، الناب كما سمعت المراد بها الناقة السمينة، وأعطي الناب، يعطي يعني يتصدق ويمنح ذلك. قال وأعطي الناب. قال كيف تصنع في المنيحة؟ المنيحة هي الناقة التي فيها لبن كثير. قال أو العنز ما أشبه ذلك. قال كيف تصنع في المنيحة؟ قال إني لأمنح الناقة، يعني أعطيها وأكرم بها من أعطيهم إياها بدون مقابل، من باب فعل خير، إني لأمنح الناقة. قال كيف تصنع في الطروقة؟ في الطروقة يعني التي صارت تحتاج إلى الفحل، الناقة التي تحتاج إلى الفحل. قال يغدو الناس بحبالهم ولا يوزع، يعني يغدو الناس بحبالهم، فإذا جاءوا أخذوا لهم ناقة من هذا تركهم يأخذونها ولا يمنعهم من ذلك. قال ولا يوزع، أي لا يمنع، لا يوزع رجل من جمل يختطمه، إذا جاء إلى جمل يعمل له خطام ويقوده ويمشي يتركه، لا يمنعه من ذلك. قال ولا يوزع رجل من جمل يختطمه فيمسكه ما بدا له، أي يبقى عنده المدة التي يحبه هو ويرده متى رده، وحتى يكون هو يرده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فمالك أحب إليك أم مال مواليك؟ قال مالي. قال فإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو أعطيت فأمضيت، وسائره لمواليك. فقلت لا جرم، أي لا شك، لئن رجعت لأقلن عددها. فلما حضره الموت جمع بنيه فقال يا بني خذوا عني فإنكم لن تأخذوا عن أحد هو أنصح لكم مني، لا تنوحوا علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم لم ينح عليه، وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن النياحة. يعني إذا كان الرسول وأحب الخلق أحب الخلق إلينا ولا يجوز لنا أن ننوح عليه، فإن باب أولى ألا ننوح على غيره، لأن غيره أقل محبة في قلوبنا من حبنا لرسولنا عليه الصلاة والسلام. قال وكفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها وسودوا أكابركم، سودوهم أي اجعلوهم عليكم سادة، اختاروا أن يكون سيدكم ومن ترجعون إليه في أموركم أن يكون من كباركم. قال وسودوا أكابركم فإنكم إذا سودتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفة. ويفهم من هذا أن أباهم قد قال الرسول جاء فقال هذا سيد أهل الوبر، فهذا قيس بن عاصم كان سيد قومه، فقال لهم إن سودتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفة، أي قد جعلتم من يخلفه كأنه هو. قال وإذا سودتم أصاغركم هان أكابركم على الناس وزهدوا فيكم وأصلحوا عيشكم فإن فيه غنى عن طلب الناس، يعني عن السؤال، وإياكم والمسألة أي سؤال الناس، فإن آخر كسب المرء المسألة ذل ومهانة إلى آخره. قال وإذا دفنتموني فسووا على قبر فإنه كان يكون شيء بيني وبين هذا الحي من بكر بن وائل خماشات، قال الخماشات الجراحات والجنايات. قال فلا آمن سفيها أن يأتي امرأ يدخل عليكم عيبا في دينكم. قال علي فذاكرت أبا النعمان محمد بن الفضل، هنا علي بن عبد الله المديني وأبو النعمان أحد المحدثين، فقال أتيت الصعق ابن حزن في هذا الحديث، فحدثنا عن الحسن، فقيل لا عن الحسن، قال لا يونس بن عبيد عن الحسن، قيل لا سمعت من يونس، قال لا حدثني القاسم ابن مطيب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن قيس، فقلت لأبي النعمان فلما تحمله، قال لا ضيعناه. المراد من آخر الحديث هذا أن الحديث اختلف في صحته وفي عدمها، وعلى كل بعض العلماء حسنه وجعله أنه قد رواه عن الحسن البصري ثلاثة فيكون حسنا والله أعلم. وهذا الحديث تضمن جملا مفيدة كما سبق ذكر شيء من ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله باب تحريك الرأس وعض الشفتين عند التعجب. إيش عنوان الدرس الآن؟ باب تحريك الرأس وعض الشفتين عند التعجب، أي عند الأمر الذي يتعجب منه. بسند عن أبي العالية قال سألت عبد الله ابن الصامت قال سألت خليلي أبا ذر رضي الله عنه فقال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام بوضوء فحرك رأسه، بوضوء بالفتح الماء وبضم الواو الفعل، قال بوضوء فحرك رأسه وعض على شفتيه فقلت بأبي أنت وأمي آذيتك؟ قال لا، ولكن تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها. قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصله، ولا تقولن صليت فلا أصلي. هذا الحديث من أفراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد جاء هذا عن غير أبي ذر رضي الله عنه. قال هنا أتيت النبي عليه الصلاة والسلام بوضوء فحرك رأسه، وهذا هو من الشاهد الحديث أن الشخص يحرك رأسه لأمر، حرك رأسه لأمر. زكريا عليه السلام قال الله في كتابه الكريم فأوحى إليهم إيش؟ أن سبحوا بكرة وعشية. فسر العلماء أوحى إليهم أي أشار إليهم، أي أشار إليهم، لأنه صار لا يتكلم، لا لأن فيه عاهة، لا لأن في لسانه عاهة، ولكن أخذ لسانه من باب المعجزة. فهذا زكريا عليه السلام نبي الله أشار إليهم، واختلف بما أشار إليهم، هل هو برأسه أم بعينيه أم بيديه أم بيده أم بحاجبه، لكن على كل الحركة هذه تعمل الحركة بالرأس لأمر ولآخر. قال هنا وعض شفتيه، وعض على شفتيه، وكذلك أيضا هذا العض على الشفتين يكون إما للتأسف على شيء والندامة عليه وما أشبه ذلك مما يكون داعيا لذلك، أو تحرج من كلام سمع وقيل. قال هنا وعض على شفتيه، ونستفيد من كلام أبي ذر هذا ما كان عليه الصحابة من التتبع لحركات النبي عليه الصلاة والسلام، والحرص على فهم المقصود من هذه الحركة، على تتبع حركات النبي ولو كانت حركات غير معهودة، فيبحثون عن المقصد وعن المقصود من ذلك حتى يعرفوا ذلك. وقد يكون هذا من باب فهم الأحاديث على وجهها الصحيح. قال قلت بأبي أنت وأمي آذيتك، يعني لماذا عضيت على شفتيك؟ هل حصل مني شيء بحيث أوذيت؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، بل أبو ذر جاء بوضوء النبي فهو متأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنك تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها، أي يؤخرونها عن وقتها إلى وقت غير وقتها، وهذا الوقت الذي يؤخرونها حتى يؤدوها فيه إما أن يكون وقت كراهة أو وقت قد خرج وقت الصلاة بالكلية. لكن الذين أدركهم أبو ذر رضي الله عنه لم يكونوا يؤخروا الصلاة حتى يخرج وقتها بالكلية، ولكن كانوا يؤخرونها عن وقتها الأفضل والأكمل إلى وقت كراهة. قال ولكنك تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها، والمراد بالأئمة هنا الخلفاء، وليس المراد بهم الأئمة في الدين، ولكن الخلفاء والخلافة والرئاسة وكذا من أمور الدنيا، ولكن قد جعل الله أن تكون للدين وأن يقام بها الدين، ولكن قل من يقوم بهذا. قال يؤخرون الصلاة لوقتها. قال فما تأمرني، بمعنى أنا ما أرضى بهذا ولا أريد أن أؤخر صلاتي، فأريد أن أحافظ على عبادة ربي على الوجه الذي يرضيه لا على ما أهواه. قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، إذا دخل وقتها كالظهر مثلا يصليها في أولها، فهذا أفضل وقتها، إلا في من كانوا في البلاد الحارة في أيام الصيف وفي اشتداد الحر فلهم أن يؤخروها. وهذا كما سمعت إذا كان عن طريق يعني إمامهم وسيرهم على ذلك. أما أن الشخص يؤخر صلاة الظهر باعتبار الحر ويترك صلاة الجماعة لا، المطلوب أنه يصلي مع الناس جماعة ولو أداها على وقت في شيء من التحمل لشدة الحر. قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت معهم فصله، يعني جاءوا يصلون في مسجد فيه مثلا أبو ذر يصلي فيه، الرسول يدعو إلى أنه يحضر ويصلي معهم ولا يغيب باعتبار أنه قد صلى. لماذا؟ لأنه إذا لم يصلي معهم إما أن يتهم بأنه ما يهتم بالصلاة، وإما أن يقال هذا يشق عصا المسلمين، كيف ما يحضر يصلي مع ولي الأمر، ما يحضر يصلي مع الخليفة الأمير. قال عليه الصلاة والسلام فإن أدركتهم فصلي معهم نافلة، وصلاتك الفريضة قد أديتها في أول الوقت. قال فصله ولا تقولن صليت، يعني لا يقول لهم قد صليت، أو يقول لنفسه قد صليت ما سأذهب عندهم. قال ولا تقولن صليت فلا أصلي، هذا تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام ومضمونه أن الشخص يصلي معهم حرصا على بقاء جمع الكلمة، على بقاء جمع الكلمة، كذلك أيضا حرصا على البعد عن التهمة، البعد عن التهمة أنه يصلي في بيته ما يهتم بصلاة الجماعة، أو أنه متلاعب بصلاة الجماعة يصلي متى شاء إلى غير ذلك مما قد يتهم به. كذلك أيضا لو قال لا أصلي معكم قد يقال إنك الآن تشق عصا المسلمين وتطعن في الأمير إلى غير ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعاه إلى أن يصلي معهم ولو كانوا قد صلوا في الوقت الذي ليس هو الأفضل والأكمل، لكنه لا يزال وقتا لها. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو الشيء. إيش عنوان الدرس؟ إيش عنوان الدرس؟ باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب، عند أمر يتعجب منه أو الشيء أو شيء يحدث. قال بسند عن علي بن حسين أن حسين بن علي حدث عن علي رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طرقه، يعني أي أيقظه ليلا، أيقظه ليلا، وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألا تصلون، قد جاء بلفظ ألا تصليان لأن الخطاب لاثنين علي وفاطمة، فهو فهذا يكون بلفظ التثنية ألا تصليان، هنا ألا تصلون بلفظ الجماعة، وقد يأتي لفظ قد يخاطب الاثنان بلفظ الجماعة كما هو هنا. قال ألا تصلون، فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا عند الله. علي يقول هذا للرسول عليه الصلاة والسلام، إنما أنفسنا عند الله، أي قد قبضها الله فمتى شاء ردها، هذا مضمون كلام علي، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرجع إليه شيئا، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعجبه ما قاله علي، لأن الرسول دعاه إلى القيام من أجل الصلاة في الليل عبادة وتنفل، فعلي كان المطلوب أنه يناشط نفسه ويقوم يصلي، لكنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنما أنفسنا بيد الله، فجعل هذا عذرا له في أنه لا يقوم يصلي. وعلي رضي الله عنه ما رد حقا، وإنما هذا من باب فضيلة العبادة ليست واجبا. وكذلك أيضا هذا كان في ذلك الوقت، وعلي رضي الله عنه علم منه الاهتمام بقيام الليل والحمد لله. قال رضي الله عنه: إنما أنفسنا بيد الله. وهذا يسمى احتجاج بالقدر، أن الأمر لله عز وجل. والاحتجاج بالقدر في ترك الواجبات أو ارتكاب المحرمات هذا ليس من دين المسلمين، وليس علي واقعا في هذا قط، لكن الذين وقعوا في هذه الفتنة هم من هذا الباب، أنهم احتجوا بأن هذا أمر يعني قضاه الله وقدره علينا هكذا، أننا نكون على كذا وأننا نفعل كذا، وهذا من الانحراف العظيم الذي يجتنب ويبتعد عنه. فكما سمعت الله عز وجل قد أعطى العبد قدرة واستطاعة على أن يقوم بما أمره الله وبما شرع الله له أن يقوم بذلك عملا وأداء وهكذا تركا واجتنابا، فما كان من العبادات والطاعات فيؤديها عملا وأداء، وما كان من المحرمات فيتركها ويجتنبها. قال عليه الصلاة والسلام: قال علي: ثم سمعتم وهو مدبر يضرب فخذه. هذا هو الشاهد من الحديث للباب، يضرب فخذه. ومراد البخاري رحمه الله أنه يجوز للشخص أن يضرب فخذه عندما يسمع شيئا على غير الأكمل والأحسن. قال ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وبسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي رزين عن أبي هريرة قال: رأيته يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق، أتزعمون أني أكذب على رسول الله؟ أيكون لكم المهنة وعلي المأثم؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم يقول: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلح. وهذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله، والشاهد يضرب جبهته بيده، يعني يعمل هكذا. وهذا كما سمعت يعني استدل بالبخاري على هذا عندما يحصل شيء لا يرتضيه الشخص،